والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ سرور مكة العجمي، يحدثنا عن تتمة سلسلة المسلمون والتاريخ المجهول، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل في معرفة التاريخ عبرة لمن أراد الاعتبار، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين. أخوائي الكرام، بداية الأمر، لست أنا فضيلة الشيخ، وإنما أنا أخوكم أبو عبد الرحمن سرور بن مذكر العجمي، ونحن نجتمع على ذكر وطاعة وتناصح، ونتدارس معكم ما وقع لأسلافنا من هذه الأحداث وهذا التاريخ الذي دخله ما ليس فيه وقد جهله كثير من الناس. فلذلك نتذاكر ونحرص أن نأتي على ما هو صحيح من هذا التاريخ، لنعرف تاريخ أسلافنا والمسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأريد أن أؤكد على أمر مهم جدا، أن الدراسة والقراءة والتكلم في التاريخ يحتاج إلى أمرين. أرجو من الجميع أخوان الكرام أن يدرك هذين الأمرين، ألا وهو الأمانة في النقل والعدل في الحكم. ماذا يريد؟ الدراسة والتكلم في التاريخ، الأمانة في النقل. فكونك تتكلم في التاريخ والأحداث، احرص أن تكون أمينا في نقل ما تنقله للناس فيما تتكلم به من أحداث، وكذلك أن تكون عادلا في حكمك على هذه الأحداث وعلى هذه الأشخاص وعلى هؤلاء الأشخاص. هذا أخواني الكرام من أهم ما يميز الدارس للتاريخ، أن يكون أمينا في نقله وعادلا في حكمه. تكلمنا فيما سبق أخواني الكرام في الدرس الأول كمقدمة كيف بدأ التاريخ، وقلنا أنه بدأ منذ أن نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكذلك مرورا بعهد النبوة التي كانت مؤيدة بالوحي من الله سبحانه وتعالى لرسوله، ثم أخوان الكرام بداية عهد الخلفاء الراشدين، أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم كيف كان الأمر في آخر الخلافة من وضع الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه عندما سلم الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. فبدأت من هذا التسليم ما يسمى بالدولة الأموية التي نحن بصدد الحديث عنها وعن خلفائها وعن الأحداث التي تمت فيها. فتسلم الخلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه سنة 41 للهجرة، بعد أن تسلم له الحسن وتنازل عن الخلافة. فأصبحت خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه خلافة بالإجماع على جميع الأشهاد وبإجماع جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا على قيد الحياة. مضى عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن تسلم الخلافة 20 سنة، منذ تاريخ 41 إلى تاريخ 60 من الهجرة. وإليكم أن تتصوروا أخوان الكرام أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان واليا على الشام 20 سنة، واليا أي أميرا، أمره أول من أمره عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه خلفا لأخيه يزيد ابن أبي سفيان، ثم أقر إمارته عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث، واستمر في ولايته على الشام. إليكم أن تعرفوا أخوان الكرام إنجازات هذا الخليفة وهذا الملك الذي هو أول ملوك المسلمين وهو أفضلهم على الإطلاق، أنه سعى في بداية ولايته على الشام أن يصنع أسطولا حربيا إسلاميا، وهذا ما لا يعرفه العرب ولا يعرفه المسلمون في بداية أمرهم. لما فكر معاوية رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأسطول؟ لأنه رأى أن هذا البحر الذي يسمى قديما بحر الروم، وهو البحر الأبيض المتوسط، سمي ببحر الروم لأن الروم قد صنعوا تلك الأساطيل الموزعة على جوانب شواطئ هذا البحر، فأصبحوا يسيطرون عليه ويسيطرون على تجارته والقوافل التي تمر منه. فلذلك أدرك معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه لا سبيل لإخماد وإضعاف البيزنطيين الروم إلا بصنع أسطولا إسلاميا يكون ردئا وحاميا لشواطئ وأراضي المسلمين. راسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فتمهل الفاروق، وكان حريصا الفاروق ألا يرسل الجيش إلا في ما يعتقد أنه يستطيعون أن يحققوا النصر دون أن يتعرضوا للأذى أو للكوارث. فتمهل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه واستشار بعض الصحابة في صنع هذا الأسطول الذي يقترحه معاوية، ولكنه بعد استشارات من عمرو بن العاص أن هذا البحر يزيغ العقول ويعني يدخل الخوف على من ركبه، فخاف أمير المؤمنين الفاروق أن يدخل المسلمين في هذا البحر فرفض وأرسل لمعاوية أن لا تصنع شيئا ولا تدخل البحر. فلما جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه راسل من جديد معاوية بن أبي سفيان، وأقنع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بصنع هذا الأسطول وبالتقدم في هذه السفن في هذا البحر الذي يسمى بحر الروم حتى يسيطر على البر وعلى البحر. وفعلا اقتنع عثمان رضي الله عنه وقال لمعاوية: ولكن لا تجبر أحدا من المسلمين على ركوب البحر، اجعله بالاختيار، من أراد أن يركب معك في هذا الأسطول وأن يكون داخلا للبحر فهو وذاك، وإلا فلا تجبر أحدا على هذا الدخول. وفعلا أخوان الكرام صنع ذلك الأسطول وصناعة هذه السفن، ثم أقام علم الجهاد وركب المسلمون هذا البحر، وكانت غزوة مشهودة في فتح جزيرة ودولة تسمى قبرص، وكان الروم يسيطرون عليها. فلما أبحرت تلك السفن ودخلت على قبرص وكان فيها من الصحابة شداد بن أوس، وكان فيها أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وكان فيها عبادة بن الصامت، وكان فيها زوجة عبادة وهي الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان، وهذه لها قصة أم حرام بنت ملحان. أخوان الكرام أنها كانت في بيتها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي لهذا البيت ويجلس فيه، فكان يوم من الأيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبادة بن الصامت وعند هذه الصحابية أم حرام، غفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح وبعض السنن، ثم قام وقال: الله أكبر، لقد رأيت أناسا من أمتي يجوبون هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة. فقالت أم حرام وهي تعلم أن رؤيا الأنبياء حق، قالت: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. ثم غفى صلى الله عليه وسلم ورأى نفس الرؤية، فقالت: ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت من الأولين منهم. ثم لما دخلوا قبرص إخوان الكرام فاتحين في ولاية معاوية بن أبي سفيان وفتحوا هذه الجزيرة العظيمة التي تسمى قبرص، كان سبحان الله أن أم حرام ركبت على بغلة ثم سقطت من هذه البغلة ثم انكسرت رقبتها وماتت رضي الله عنها وأرضاها، وقبرها ما زال في قبرص، أم حرام بنت ملحم. هذه من إنجازات إخوان الكرام ولاية وإمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه الغزوة وهذا الفتح في سنة 28 من الهجرة. لم يكن ذلك فحسب إخوان الكرام، بل كان في آخر عهد عثمان بن عفان أن أرسل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى عثمان وقال لا بد من زيادة هذا الأسطول البحري الإسلامي ومن تمكينه من هذا البحر حتى لا يكون للروم غلبة عليه. وفعلا أذن له عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في غزوة مشهورة ومشهودة يقال لها ذات الصواري. وقيل أن ذات الصواري إخوان الكرام على مكان بين الإسكندرية في مصر وبين بلد يقال له مرسي مطروح، وقيل أن ذات الصواري مأخوذ الاسم من الصواري التي تركب على السفن، وكانت في سنة 34 للهجرة، وكانت معركة فاصلة بين المسلمين وبين الروم، وكانت أول معركة تكون في البحر وعلى السفن، وكانت مشهودة ومشهورة أخوان الكرام بين أسطول إسلامي قوامه 200 سفينة وبين أسطول رومي يقوده قسطنطين ابن هرقل الذي يسكنون في القسطنطينية اللي هي اسطنبول الآن، وكان قوام أسطولهم 1000 سفينة أخوان الكرام. انظروا إلى العدد، ولكن الله سبحانه وتعالى توعد عباده بالنصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلذلك تمت هذه المعركة أخوان الكرام، ونجا هربا قسطنطين بن هرقل على سفينة واحدة من أحد الركاب الذين من الروم، فأنقذ هذا القائد وأرجعه إلى بلاده. ولكنه عندما رجع أخوان الكرام ورأوا هذه الهزيمة النكراء وكيف أن عدد المسلمين بهذه القلة وعدد الروم بهذه الكثرة ومع ذلك انهزمت، فقاموا فقتلوه، أي قسطنطين بن هرقل لما رجع إلى أهله قتلوه نكاية به ما وقع في هذه المعركة. بعد هذه المعركة أخوان الكرام انقلب اسم هذا البحر من بحر الروم بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل من هذا الأمير وهذا الخليفة وهذا الملك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن سمي بالبحر الأبيض المتوسط، ونسوا الناس بحر الروم لأن الروم لم تعد تسيطر عليه. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه من إنجازاته إخوان الكرام أنه وضع الدواوين، وكان أن وضع ديوان يسمى ديوان الخاتم الذي لا يصدر إلا بختم عليه ختم الديوان كما يقال الآن، هذا بيان من الديوان الأميري أو الديوان الملكي. فأول من صنع هذا الديوان إخوان الكرام وأحدثه هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن استشرت الخوارج وأصبحوا يغتالون من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أحدث ما يسمى بالحاجب، وهذه كانت من بدايات أو من أول من أحدثه هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ما معنى الحاجب أخوان الكرام؟ الحاجب هو الذي قبل أن تدخل على الأمير هناك من يقول لك ماذا تريد وما سبب هذه الزيارة، فتدخل على هذا الأمير، لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن حاول الخوارج اغتياله كما اغتالوا علي بن أبي طالب وأرادوا اغتيال عمرو بن العاص في مصر، فلزم الأمر أن يكون هناك حاجبا لمعرفة الداخل من الخارج. وكذلك رضي الله عنه وأرضاه أحدث ما يسمى بالحرس الذين يكونون حماة لدار الخلافة ولدار الإمارة بعد أن رأى رضي الله عنه وأرضاه ما فعل الثوار بعثمان بن عفان، فكان من الساسة القليلين المعدودين رضي الله عنه وأرضاه في سياسة الناس وفي التصرف وفيما ينفع الناس فيما هم فيه من هذه الأحوال وهذه الأحوال. الكرام، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه قد ذكرت لكم فيما سبق أنه كان فيه وسامة الإمارة وعلامات الإمارة والملك منذ أن كان صغيرا، حتى أنه كان إذا دخل على الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان يقول الفاروق: هذا كسرى العرب، هذا كسرى العرب. وكان يقول من حوله ممن لم يرى معاوية رضي الله عنه: خليق بهذا الرجل أن يكون أميرا، من تصرفاته ومن سمته ومن دخوله في الأمور وكيف يستطيع أن يخرج منها. حتى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال يوما: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية رضي الله عنه. أسود يعني أهلا للسيادة وللسياسة والقيادة. فقال له الناس وهم حوله: يا ابن عمر، تقول ذلك، أين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: والله لقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خير من معاوية، وما رأيت أحدا بعد رسول الله أسود من معاوية. وكان يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو من آل البيت، كان يقول: ما رأيت أخلق للملك من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادات أخوان الكرام في معاوية لم تأتي عن فراغ أخوان الكرام، فقد حكم 20 عاما، وقد استتب الأمن في عهده، وقد انتشر الخير في زمنه، وكانت الفتوحات الإسلامية بعد أن توقفت من جراء ما وقع بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع نشطت واستمرت وأعيدت أكثر مما كان في زمنه رضي الله عنه وأرضاه. وإليكم أن تتصوروا أخوان الكرام أن ملك الروم لما رأى القتال بين المسلمين في وقعة صفين أراد أن يحتل بعض المدن القريبة من الشام، وكانوا من خلف أنطاكيا، فلما علم بذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه وهو في مواجهة علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع في موقعة صفين أرسل رسالة إلى ذلك الرومي قسطنطين الذي أراد أن يحتل بعض المدن، فقال من معاوية بن أبي سفيان إلى قسطنطين اللعين: قد علمت ما نويت عليه، فوالله إن لم ترجع لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ثم لنضيق عليك الأرض بما رحبت. فلما سمع قسطنطين تهديد معاوية بهذا الأسلوب رجع سريعا وهرب مما كان ناويا. هذا إن دل يدل أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أخوان الكرام كان مجتهدا وحريصا على الخير، ولم يكن يطالب بخلافه مع علي بن أبي طالب، وهذا ما لا بد أن نعرفه أخوان الكرام، وسنتكلم عليه في نهاية هذا الدرس. بقي معاوية رضي الله عنه وأرضاه عينه على المسلمين وعلى انتشار الإسلام. في الشرق عين من يسمى بالقائد المسلم موسى بن نصير رضي الله عنه ورحمه الله، وكان في عهد معاوية رضي الله عنه عندما تمت هذه الفتوحات حتى وصلت إلى أفغانستان وإلى ما يسمى الآن قندهار، كله في زمن معاوية أخوان الكرام. ولم يكتفي من جهة الشرق رضي الله عنه وأرضاه، بل اتجه ناحية الغرب، وكان هناك قائدا مسلم يقال له عقبة ابن نافع، ذلك القائد الفذ الذي صنع وبنى تلك المدينة العظيمة في تونس التي تسمى قيروان، وجعلها مكانا لتصدير الجيوش ولفتح أفريقيا بالكامل. وهو الذي دخل حصانه في البحر حتى وصل الماء إلى صدر الحصان، وقال: والله لو أني أعلم أن خلف هذا البحر أناس لم تبلغهم لا إله إلا الله لخضت بحصاني هذا حتى أبلغهم لا إله إلا الله. كل ذلك أخوان الكرام كان في زمن هذا الخليفة وهذا الأمير، أمير المؤمنين وملك المسلمين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وكان حريصا كل الحرص على إعزاز الصحابة وإكرامهم وإكرام علماء المسلمين والشيوخ منهم، بل كان رضي الله عنه وأرضاه من أحلم الناس، وكان مجاهد، وهو راوية ابن عباس الذي يقول: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين، أوقفه عند كل آية ما سبب نزولها وما معنى هذه الآية مرتين، وهو مرتان وهو يعرض المصحف على ابن عباس، مما يدل على العلم والفقه الذي وصل إليه. يقول: والله لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي المنتظر. قالوا: من حلمه، يعني حليم؟ قال: بل من عدله. وكان يسير معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه سنين على سيرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يكرم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل بالأموال ويسخرها لكل محتاج ولكل من له سبق في الإسلام، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون: ما رأينا أوفى لذمة وحق من صاحب هذا الباب، ويقصدون به باب معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وكان حليما حتى أنه يوم من الأيام قام إليه رجل وجهل عليه بالكلام، أي رفع صوته يكلمه ويخاطبه بسفه، فقال له الضحاك بن قيس رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، قال له: ألا تسمع ما يقول لك الرجل؟ قال: يا ضحاك، والله إني لأستحي من الله أن أغضب على رجل من رعيتي وأنا أطلب العفو من الله، يعني إذا واحد غلط فيني وأنا أطلب دائما العفو من الله عز وجل والغفران، فأغضب على هذا الواحد ونحن نبحث على من يغفر زلاتنا وجهالاتنا. هكذا كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب الأقوال السديدة التي أصبحت أقوالا سياسية اليوم، ما يسمى بشعرة معاوية كما لا يخفاكم، بل وله توصية في ولاته جميعا، أنه كان يقول: إذا ولى أحد الولاة على مدينة أو بلد كان يقول له: عليك بالرفق واجعله بين الأمانة والعدل. الله أكبر أخوان الكرام، هذا ما يسمى اليوم بروح القانون. إذا كلمت يقول لك: والله القانون ما يسمح، تقول له: يا أخي هذا روح القانون. هذا ما يسمى بروح القانون أخوان الكرام، إذا دخل الرفق بين العدل والأمانة، لا يختل العدل عندك وتكون ظالما، ولا كذلك تخون الأمانة، ولكن كن رفيقا وحليما فيما تطبق من عدل وفيما تفعل أو تؤدي هذه الأمانة. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لديه ولد، اسمه يزيد، وهذا الولد أخواله من قبيلة كلب، وهي قبيلة يمانية يعني من أهل اليمن، وكانت قبيلة قوية ذات شوكة في العرب. لذلك أراد أمير المؤمنين في نهاية حياته رضي الله عنه وأرضاه، واستشار كثيرا من الصحابة ومن حوله من أهل الشام، لأن أهل الشام أصبحوا هم عاصمة الخلافة وأهل الحل والعقد بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فالغالب فيهم والجميع أشاروا عليه بتولية يزيد بعد موت معاوية، ورأى معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن في تولية يزيد منعا لقيام الفتنة من جديد، ولأن الناس في الشام لن يقبلوا بأحد يكون أميرا عليهم بعد معاوية إلا من ذرية معاوية أو من حولهم من أهل الشام. وكذلك بعد استشارته لجمع من الصحابة أو لجمع من أهل الحل والعقد أشاروا عليه بالموافقة، فكان مجتهدا في هذا الأمر أن يولي بعد موته يزيد. هذا اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما وصل إليه اجتهاده في أن هذا يحقن دماء المسلمين. قد يكون مخطئا رضي الله عنه وأرضاه، قد يكون مصيبا، فأمره واجتهاده لا شك أنه في دائرة إما الاجتهاد الذي يكون مخطئا فيه فله أجر، أو مصيبا فله أجر. من الذي خالفه رضي الله عنه في ذلك بعد أن أرسل الرسل والكتب؟ خالفه أربعة من الصحابة، على رأسهم عبد الله بن عمر والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وكانوا في المدينة. فقام رضي الله عنه وأرضاه في سنة 56 وقيل 57، فقام مسافرا من دمشق إلى المدينة ليستمع منهم ويناقشهم حول ما سيخطو هذه الخطوة من تولية يزيد من بعده. ذهب إلى المدينة أخوان الكرام، ولكن قبل أن يصل سافر الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، وذهب إلى مكة لا يريدون الجلوس مع معاوية رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا حتى لا يحصل شيء من الجدال أو الخلاف الذي لربما يسبب فرقة، وهم لا يريدون المبايعة ليزيد ابن معاوية. فالتقى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه بابن عمر وعبد الله بن عباس، وجلس معهم يناقشهم ويحاورهم حتى وافقوا وبايعوا لليزيد من بعد معاوية. وإليك أن تتصور أن ما وقع من محاورة ونقاش بين معاوية وبين ابن عمر وابن عباس لا شك أنه قائم على العلم وعلى مصلحة المسلمين، وهذا واضح بين. فالمناقش الأول أمير المؤمنين معاوية، والذي يقابله ابن عمر وابن عباس، وهذا مستحيل أن يكون مبايعتهم من باب المداهنة أو من باب الخوف. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه صاحب حكمة ورأي، وأنه قد تسير الأمور حتى وإن حكم المفضول على الفاضل. وإليكم هذه الحادثة أخوان الكرام التي تبين حكمة ابن عمر رضي الله عنهما، كيف لا وهو ابن الفاروق وهو من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. لما قدم معاوية على المدينة قام خطيبا في المسجد النبوي، وكان ابن عمر عند أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عمر يخاطب أخته وقال أرأيت ما يريده أمير المؤمنين معاوية يستأثر بهذا الأمر له ولابنه؟ فقالت يا أخي لا تتأخر عن القوم وقد اجتمعوا، فلربما في تأخرك فتنة لهم، يظنون أنك أنت مخالف وأنك لا تريد وأنك تسعى لإمارة. فما زالت به حتى خرج منها حضورا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يخطب، وهذا في الصحيح إخوان الكرام. فماذا قال؟ قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال والله إنا لأولى الأمر، إنا لأولى بهذا الأمر من الناس، ومن كان يرى غير ذلك فليظهر لنا قرنه. ماذا يريد وماذا يقصد معاوية رضي الله عنه؟ يقصد أنهم أهل سيادة وأهل الإمارة، منذ كان عبد مناف في مكة إلى ساعته هذه وهو أهل للإمارة والسيادة، فإنه يرجع مع بني هاشم كلهم يجتمعون في عبد مناف، وعبد مناف أخوان الكرام سيد مكة لا ينازعه في سيادتها أحد، وهؤلاء أصلابه وسلالته فهم السياد، ورثوا السيادة كابرا عن كابر. ولكن هذا ليس لا يقال عند ابن عمر أنها في أمور الدين، فإن السيادة ترجع لمن هو له السبق في الدين والإسلام والدخول في هذا الأمر. فلذلك كان حبيب بن مسلمة بجانب ابن عمر فقال ماذا قلت يا عم، يا أبا عبد الرحمن ماذا قلت لما سمعت معاوية يقول هذا الكلام؟ قال يا ابن أخي والله هممت أن أنزع عمامتي وأقوم على رؤوس الأشهاد وأقول أولى بهذا الأمر من قاتلك وأباك للدخول في الإسلام، وهو يقصد من سبق معاوية رضي الله عن الجميع في الدخول في الإسلام وجاهدوا قبل الفتح. قال فماذا صنعت؟ قال تذكرت الفتنة والفرقة والدماء فسكت. انظروا أخوان الكرام إلى الحكمة وإلى تقدير الأمور كيف يكون الأمر، قد يكون فيه صواب ولكن هذا الصواب يسبب أزمة ويسبب فرقة ويسبب قتال وتنازع. فهذا كان منهج ابن عمر وطريقته حتى مات رضي الله عنه وعن أبيه، أنه كان يلتزم الحكمة حتى في التزامه لبيعة يزيد ابن معاوية بعد أن خرجوا عليه من خرج عليه من البلدان، وسوف تأتي القادم ماذا كان من عهد يزيد. تمت البيعة ليزيد في حياة معاوية بن أبي سفيان، وهذه من الأوليات التي يقال عن أنه أول من أحدث منصب وليا للعهد، ويبايع في حياة الأمير أو الملك أو الخليفة هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وإنما فعل ذلك رضي الله عنه تجنبا للفتنة وللفرقة وللقتال والتنازع بعد موته رضي الله عنه. أخوان الكرام هذا ما نبرر ونعرف من منهج معاوية رضي الله عنه ماذا أراد بهذا التوريث. قد يكون مخطئا، نعم قد يكون مخطئا، ولكن خطأه هذا عن اجتهاد في صالح المسلمين والمؤمنين. كيف وقد استمر في خلافته وفي إمارته في نفع الأمة الإسلامية، وتاريخه يشهد على إنجازاته، وتاريخه أخوان الكرام شاهدا إلى يومنا هذا ما قام به أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. لم يكن هذا فحسب أخوان الكرام من الأمور المنتقدة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقد قال الشاعر في تعداد ما ينتقد على الإنسان: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. يعني من المعصوم أخوان الكرام بعد الأنبياء والمرسلين؟ لا معصوم، ولكن كونها تعد هذه المعايب وهذه الانتقادات فهذا دليل على أن هذا الإنسان كان حريصا على الإنجاز وحريصا على الخير وحريصا على نفع الإسلام والمسلمين. انتقد عليه قتاله مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقد ذكرنا لكم اجتهادهم، وإن كان الصواب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بشهادة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معاوية لم يكن يعلم أن الصواب مع علي، وإلا لكان سلم له بالخلافة وسلم له وبايعه على الخلافة، ولكن اجتهد وأراد قتلة عثمان. الأمر الثاني، انتقدوا عليه توريث ابنه من بعده، وكان هدفه حقن دماء المسلمين والبعد عن الفتنة والفرقة، وهذا ما كان يظن بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. انتقدوا عليه رضي الله عنه وأرضاه قتله لحجر بن عدي الكندي، وقد قالوا أنه من صغار الصحابة، وقد قال الإمام البخاري وابن أبي حاتم أنه من كبار التابعين وليس له صحبة. وكان قتله رضي الله عنه وأرضاه والأمر بقتل حجر ومن معه أنهم نقضوا بيعة معاوية وأعلنوا الخروج على دولة الإسلام وعلى إمارة المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وقد تأول معاوية هذا الحديث: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق صفكم فاقتلوه كائنا من كان، وفي بعض الأحاديث فاضربوا عنقه كائنا من كان، وهذا اجتهادا منه رضي الله عنه فيما فعل في إخماد هذه الفتنة. وقد كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه قد استأذن على عائشة وهو في المدينة يريد الدخول عليها، فأبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يدخل عليها معاوية، قالت لا بعد أن قتل حجر بن عدي. فوقف معاوية بن أبي سفيان على باب أم المؤمنين عائشة يتلطفها ويصالحها ويقول لها: ذريني ذريني وحجر عند ربي، نختصم عند أعدل العادلين، فإن كان له حق مني أخذه، وإن كان الحق معي كنت مصيبا فيما فعلت. فما زال يقول لها حتى أذنت له ودخل عليه، وكان يقول لها: انصحيني يا أمه فيما توليت من أمور المسلمين. فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ما أعظمها من نصيحة، وما أعظمه من توجيه وجهت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها معاوية بن أبي سفيان رضي الله الكرام عنه وأرضاه. أما المنتقد الأخير والرابع على معاوية رضي الله عنه وأرضاه فهو استلحاقه لأخيه زياد، وكان يسمى زياد بن أبيه، لا يعرف من أبيه، وقد قيل أنه ولد لجارية اسمها سمية كانت تعيش عند طبيب العرب الحارث بن كلدة الثقفي، فحملت بهذا الرجل الذي اسمه زياد رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي وقد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة. وكان أبو سفيان بعد أن برز نجمه زياد في أفعاله وشجاعته ومنطقه، وكان من أخطب الناس وأبلغ الناس في خطبته، فكان يخطب يوما من الأيام زياد في المدينة، زياد بن أبيه، يصف لهم معركة من معارك خالد بن الوليد مع الفرس، فأعجب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو وزياد يشرح لعمر هذه المعارك، وعمر على المنبر جالس، فقال علي بن أبي طالب: ما أبلغ هذا الرجل، وحسبك إذا قال علي بن أبي طالب هذا الكلام وهو البليغ رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو سفيان: أأعجبك قوله؟ قال: نعم. قال: والله إني لأعرف أب والله إني لأعرف أباه. فقال: من؟ قال: أنا. قال: وما الذي لا يجعلك تعترف بهذا الرجل الفذ؟ ما الذي جعلك لا تعترف به؟ قال: أخشى الذي جالس على المنبر، عمر الفاروق رضي الله عنه. وكان أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه أخوان الكرام هذا قبل الإسلام عندما وقع على سمي. فلما جاءت إمارة معاوية بن أبي سفيان وأصبح هو أمير المؤمنين، اعترف به أخا له من أبي سفيان، ولم يكن في هذا ضير على معاوية رضي الله عنه وأرضاه بعد أن قال أبوه ما قال، وكان في أيام الجاهلية والكفر. فلذلك هذه الأمور الأربعة أخوان الكرام علمنا ما كان من عهد معاوية والانتقادات عليه، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه كان فيما يفعل وفيما يجتهد، من قرأ التاريخ بإنصاف أنه كان يريد الخير للإسلام وكان والمسلمين، يسخر كل شخصية وكل صفة فيه لخدمة الإسلام والمسلمين. وها هو رضي الله عنه وأرضاه أخوان الكرام على فراش موته وهو في دمشق بعد أن حضرته الوفاة، قال: أجلسوني. فأجلسوه فبكى طويلا رضي الله عنه وأرضاه، وقال: الآن يا معاوية، بعد الانهدام والانصرام، ألم يكن ذلك وعود الشباب ريان أي قوي؟ ألم يكن ذلك وعود الشباب ريان؟ اللهم اغفر للشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرجو سواك ولم يثق بأحد غيرك. ما أعظمها من كلمات أخواني الكرام التي يلهمها الله عز وجل من يشاء من عباده على فراش الموت. والله إن هذه الشخصية أخواني الكرام ظلمت كثيرا، وقد مر عليها التزوير والضرب والطعن من كل جهة، ولكن كما ذكرت لكم أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر الحق وأن يعلي من شأن هذا الرجل، أمير المؤمنين وأول ملوك المسلمين وخال المؤمنين وكاتب الوحي الأمين، رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كاتبا للوحي عنده، وقد دعا له وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. هذا الرجل أخوان الكرام حق علينا، على أهل السنة الذين يسيرون على منهج السلف الصالح، أن يعلوا من شأن هذا الرجل وأن يدافعوا عنه في محاضراتهم وفي مقالاتهم وفي مجالسهم، لأنه والله تعرض للتشويه مع الأسف الشديد حتى من بعض من ينتسب للسنة. سمعنا اليوم من يتملق للرافضة بالطعن بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، سمعنا من يجعله محلا للنقد والطعن وهو والله رضي الله عنه وارضاه بريء من هذا كله. معاوية بن أبي سفيان كما قال السلف الصالح اخوان الكرام هو عروة الباب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فتح الباب كان لمن بعد معاوية أجرا. وقد قال ابن المبارك: معاوية عندنا امتحان واختبار، هو محل الامتحان والاختبار من الموقف من الصحابة رضي الله عنه وارضاه. حتى لما قال له قائل: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ قال: لغبار دخل في منخر معاوية رضي الله عنه وأرضاه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من 600 عمر بن عبد العزيز. لا نعدل بالصحبة أحد، لا نعدل بالصحبة أحد. فهؤلاء أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ووالله أخواني الكرام، إذا سألنا النصارى من خير الناس بعد عيسى قالوا أصحابه والحواريون معه، وإذا سألنا اليهود من خير الناس عندكم بعد موسى قالوا أصحاب موسى. وعلينا أخوان الكرام أن نفتخر وأن نثني ونترضى ونوالي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حبهم إيمان وبغضهم والطعن فيهم نفاق وشقاق وخسران. هذا ما عندي أخوان الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عن جميع الصحابة، وأن يرضى عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأن يجعل فيما فعل وفيما نفع الإسلام والمسلمين في ميزان حسناته، وأن يحشرنا معه ومع أصحابه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. ونكمل إن شاء الله فيما يأتي أخوان الكرام من عهد يزيد بن معاوية وما وقعت فيه من الأحداث العظام التي لا بد لنا أن نعرف الصحيح من الباطل والموقف الحق من الموقف الرديء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والمعذرة للإطالة.